يسأل عن حديث من نظر في كتاب صاحبه بغير إذنه كأنما ينظر للنار فليقل أو يستكثر. هذا باطل، الحديث باطل غير صحيح.